إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فاتقوا الله أيها المسلمون، اتقوا الله لعلكم تفلحون. اتقوا الله بفعل ما أمركم ربكم عز وجل، بفعل ما أمركم ربكم عز وجل، واجتناب ما نهاكم عنه. فوالله لا خير في الدنيا مهما حسنت لصاحبها إذا تجرد عن تقوى مولاه وابتعد عن طاعة خالقه. أيها الإخوة في الله، إن مما استقر الاعتقاد به لدى كل مسلم ومسلمة أن الله عز وجل له القدرة التامة، له الحكمة البالغة، وأن الأمر أمره سبحانه وتعالى، هو وحده المدبر لعباده كيف يشاء. كل ما يجري في هذا الكون من أمن وخوف، ورخاء وشدة، واستقرار واضطراب، وسعة وضيق، وقلة وكثرة، وحروب وسلم، كل ذلك بتقدير العزيز الحكيم. يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. فلله سبحانه وتعالى في خلقه شؤون يمضي حكمه فيهم على ما تقتضيه حكمته وفضله أحيانا، وعلى ما تقتضيه حكمته وعدله أحيانا أخرى. ولا يظلم ربك أحدا، وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين. إننا نحن المسلمين نؤمن بقضاء الله وقدره، لأن ذلك ركن من أركان الإيمان، لا يتم إيمان عبد إلا به. فما يصيب العباد والبلاد والدول والمجتمعات من خير ورخاء فهو من نعمة الله عز وجل، وثمرة من ثمار طاعته والقيام بحق عبوديته. وما يصيب العباد من أنواع الضر والبلاء والشدة والبأساء فهو نتاج للذنوب والمعاصي وفشو المنكرات والسيئات. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. إن جميع ما يصيب الناس من ضر وضيق مالي أو أمني، فردي أو جماعي، فإنما هو بسبب المعاصي والإهمال لأوامر الله عز وجل ونسيان شريعته سبحانه وتعالى. لقد نطقت نصوص القرآن الكريم بهذه الحقيقة الأكيدة، وتكرر ذكرها في كتاب الله عز وجل، لينتبه العباد إلى مكمن الداء ومبعث النقص وسبب الخلل. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. إن جميع ما أصابنا ويصيبنا من حسنات وخيرات ونعم وأمن فهو من الله وحده عز وجل، هو وحده المنعم المتفضل، هو الذي تفضل علينا بهذا الخير والفضل والأمن، فقمنا بأسبابه ووفقنا سبحانه لطاعته، وهو الذي تفضل علينا بهذا الخير والفضل والرزق فأسبغه علينا. هو سبحانه له الفضل أولاً وآخراً. وأما ما يصيبنا من سيئات وفتن وبلاء وقحط وجدب وخوف وضيق مالي فردي أو جماعي واضطرابات سياسية واقتصادية وغير ذلك مما يسوءنا، فإن ذلك من أنفسنا نحن المسلمين، إن ذلك من أنفسنا نحن المسلمين. أسباب ذلك السوء نحن الذين ظلمنا أنفسنا وأوقعناها في الهلاك، وأقدمنا على معاصي الله، وتجرأنا على حدود الله، وقصَّرنا في أوامره، وتساهلنا في نواهيه. إن كثيرًا من الناس اليوم يعزون المصائب التي يصابون بها في أنفسهم ومجتمعاتهم، سواء كانت مصائب مالية أو اقتصادية أو أمنية أو سياسية، يعزون هذه المصائب إلى أسباب مادية بحتة، ويحصرون المشكلة فيها، ويقصرون العلاج على معالجة هذه الأسباب المادية وحدها. ولا شك أن هذا قصور فهم، لا شك أن هذا قصور فهم وضعف إيمان وغفلة عن تدبر كتاب الله عز وجل، وعدم إدراك للسنن الربانية الجارية في هذا الكون العظيم الفسيح. حقًا إن هناك أسبابًا مادية وراء ما يحصل من مصائب وأزمات ومشكلات أمنية أو اقتصادية أو اجتماعية أو كوارث أو محن وبلايا وحروب وفتن، ولها تأثيرها الذي لا يمكن إنكاره شرعًا ولا عقلًا، لكن وراء هذه الأسباب المادية أسباب شرعية، لكن وراء هذه الأسباب المادية أسباباً شرعية هي والله أعظم وأشد تأثيراً في الواقع من الأسباب المادية. وقد تكون الأسباب المادية وسيلة لما تقتضيه الأسباب الشرعية من المصائب والعقوبات، ولله عز وجل الحكمة البالغة والمشيئة النافذة، يحكم لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه سبحانه وتعالى. أيها الإخوة في الله، هذه حقائق يؤمن بها عامة المسلمين ويصدق بها المؤمنون، نطقت بها نصوص الكتاب والسنة، لكن المشكلة يوم تكون القضية مجرد تصديق لا يتبعه عمل، بل لا يتبعه أدنى تفكير أو تأمل ونظر. لما لا نعزو نحن المسلمين، لما لا نعزو هذه المصائب التي تحصل بنا إلى تقصير في ديننا؟ لما لا نفكر أن مرد هذه المصائب ضعف إيماننا والتزامنا بشريعة ربنا، حتى يكون ذلك مدعاة لمحاسبة نفوسنا وبداية صادقة للعمل من أجل إنقاذ نفوسنا ومجتمعنا من أسباب الهلاك المدمرة؟ لما لا يكون تفكيرنا في أسباب هذه المصائب هو بداية الرجوع الحقيقية، والإنابة الصادقة إلى الله سبحانه وتعالى؟ ألم يقل ربنا عز وجل في محكم كتابه الكريم: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغداً من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون، ألم يقل سبحانه وتعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم؟ ألم يقل سبحانه وتعالى: نسوا الله فنسيهم. ألم يقل سبحانه وتعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. ألسنا نقرأ هذه الآيات في كتاب الله عز وجل نصوص واضحات وتوجيهات بينات لم تدع لذي مقال مقالا؟ ألا فلنتق الله عباد الله ولننظر في أمرنا وواقعنا نظر محاسبة يعقبها عمل وتصميم على التغيير إلى ما يحب ربنا ويرضى، لنتب إلى مولانا ولنصحح مسيرتنا. فوالله إن هذه الفتن التي تعصف بالمجتمعات من حولنا والتي تطل بقرونها علينا، إن هذه الفتن إن أسبابها من عند أنفسنا وبسبب ذنوبنا، فلنحدث لكل ذنب توبة ورجوعا إلى الله، ولنستعذ بالله من الفتن كلها ما ظهر منها وما بطن. نستعيذ بالله من الفتن التي تكون في النفوس بالقتل والجرح والتشريد، والفتن التي تكون في الأموال بالنقص والدمار والتضييق، والفتن التي تكون في المجتمعات بالاضطرابات والقلاقل، وأعظم من ذلك كله الفتن التي تكون في الدين، فتن القلوب بالشهوات، فتن القلوب بالشهوات والشبهات التي تصد الأمة عن دينها وتبعدها عن نهج سلفها وتقربها إلى محاكاة أعدائها وتلمس الاقتداء بهم والحذو حذوهم فيما فيه مخالفة لدين الله وشرعه. ولعمر الله إن ذلك لسبيل الهاوية ونهاية السقوط، فإن فتنة الدنيا غاية ما يكون فيها خسارة الدنيا وضيق العيش، لكن فتنة الدين تعقبها خسارة الدارين، خسارة الدنيا والآخرة، وذلك هو الخسران المبين. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. إننا لا نشك في أن الأعداء لا يريدون الخير لمجتمعات المسلمين ولا لشعوبهم ولا لدولهم، وهم يخططون آناء الليل والنهار لزرع الفتن والاضطرابات في مجتمعات المسلمين حتى يستمر لهم تسلطهم واستغلالهم لخيرات المسلمين وخيرات مجتمعات المسلمين. ليس عندنا شك في أن أولئك تحركهم أطماعهم وحقدهم وعداوتهم الدينية، تحركهم إلى مزيد من المؤامرات التي يدبرونها ويحيكونها لمجتمعات المسلمين. ولكن الحقيقة التي ينبغي ألا تغيب عن أذهاننا أن تلك المؤامرات مهما عظمت وتلك المكائد مهما كبرت وذلك التخطيط مهما كان عظيما فإنه لا يساوي شيئا متى ما استمسكنا بدين ربنا، متى ما استعصمنا بكتاب ربنا وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وصدق ربنا عز وجل إذ يقول في محكم كتابه: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. نسأل الله عز وجل أن يعيذنا من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يحفظ لنا بلادنا وأمننا، وأن ينشر الأمن في بلادنا وبلاد المسلمين، إن ربي على كل شيء قدير. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه وتوبوا إليه، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدًا كثيرًا كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد رسول الله، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وعليكم بجماعة المسلمين، فإن يد الله مع جماعة المسلمين، ومن شذ عنهم شذ في النار. أيها الإخوة المسلمون، اتقوا الله عز وجل، واعلموا رحمكم الله أن تدبركم لكتاب ربكم وعملكم بما فيه هو سبب سعادتكم في الدنيا والآخرة. أيها الإخوة المسلمون، إن كثيرًا من ضعاف الإيمان من بني جلدتنا يشككون فيما مر من أن الذنوب والمعاصي سببٌ للمصائب والأزمات الأمنية والسياسية والاقتصادية وغيرها من المحن والبلايا، ويستدلون على زعمهم الباطل هذا بما يعيشه أهل الكفر من رخاءٍ وسعة رزقٍ مع ما هم فيه من كفرٍ وضلال. ونسي هؤلاء وتناسوا أمورًا عظيمة، نسي هؤلاء أن تلك المجتمعات الكافرة وإن عاشت حياةً في ظاهرها الرغد والنماء، لكنها في حقيقة الأمر تعيش حياةً تعيسة قلقة، فما أكثر الاضطرابات الفكرية ومظاهر القلق النفسي، وما أكثر حوادث الانتحار في تلك المجتمعات. ثم إن سنة الله عز وجل اقتضت أن الظالم قد يملى له وهو مقيم على ظلمه، ويمد بالرزق والخير، وكل ذلك استدراج له. سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، وأملي لهم، إن كيدي متين. ولهذا قال بعض السلف: إذا رأيت الله يعطي الظالم وهو مصر على المعصية فاعلم أنما ذلك استدراج. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، إن أخذه أليم شديد. وها هي الآن بوادر الأزمات الاقتصادية تخنق بعض تلك الدول الكافرة، وتحدث فيها فوضى واضطرابات لا يعلم مداها إلا الله عز وجل. وكم شهدنا وشهد العالم في قديمه وحديثه أمم كفر سادت وصار لها صولة وجولة، ثم في طرفة عين شاء الله عز وجل أن تزول تلك القوة، وأن يتبدد ذلك الاجتماع فيها وينفرط عقدها. وما أخبار الاتحاد السوفيتي عنا ببعيد؟ أيها الإخوة في الله، إن واجب كل مسلم يؤمن بهذه الحقائق، وأن هذه الذنوب لها أثرها العظيم على الأفراد والمجتمعات. واجب عليه أن يبدأ في مراجعة نفسه ومحاسبتها وتصحيح مساره وتقويم عوجاجه، ثم ينتقل خطوة أخرى ليسهم في حركة إصلاح المجتمع وحمايته من الانحراف والضياع. وعند ذلك تعلو راية الإصلاح والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وينجو المجتمع من عذاب الله وعقابه، وتتبدل أوضاعه من الخوف إلى الأمن، ومن ضيق العيش إلى الرغد والنمام. وعلى كل من بسط الله يده بالسلطان والإمارة والإمامة، على كل من بسط الله يده بالسلطان والإمارة والإمامة أن يعي هذه الحقائق، ويعلم أن الأسباب المادية لجلب الخير والقوة والمنعة لا تكفي وحدها، بل لا بد أن تكون هذه الأمور مؤسسة على القوة المعنوية، قوة العقيدة، وقوة الإيمان، وقوة التمسك بكتاب الله عز وجل وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. فإننا لا نقاتل أعداءنا ولا نواجه مؤامراتهم وكيدهم، لا بعددنا ولا بعددنا وعتادنا، فإننا مهما حاولنا أن نستكثر من العدد والعتاد والعدة فلن نساوي شيئا أمام قوتهم وعتادهم وعددهم. ولكن معنا ما ليس معهم، معنا قوة الإيمان وقوة العقيدة وقوة التمسك بكتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فكما نحرص من أجل جلب القوة والمنعة ودفع البلاء عن بلادنا، نحرص على الأسباب المادية، ينبغي بل يجب أن نحرص على الأسباب المعنوية، فنزداد تمسكاً بكتاب ربنا وسنة نبينا، ونزداد تطبيقاً لشريعة ربنا في الصغير والكبير، ونزداد أمراً بالمعروف ونهياً عن المنكر، حتى يتحقق لنا ما نريد وما نصب إليه من خير ومنعة وسيادة وسعدد. نسأل الله عز وجل أن يأخذ بأيدي الجميع إلى ما فيه الخير والرشاد، وأن يوفقنا جميعاً حكاماً ومحكومين، رعاةً ورعية، إلى مزيد من التمسك بديننا وشريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. هذا، وصلوا وسلموا رحمكم الله على نبيكم محمد بن عبد الله، فقد أمركم ربكم عز وجل بذلك في كتابه، فقال عز من قائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد، وارض اللهم عن أصحابه أجمعين، وخص منهم الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين أبا بكر وعمر وعثمان وعليا، وارض اللهم عن أمهات المؤمنين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك وجودك وإحسانك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وانصر عبادك الموحدين. اللهم أبرم لأمة الإسلام أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، إنك على كل شيء قدير. اللهم وأظهر الهدى ودين الحق الذي بعثت به نبيك محمدا على الدين كله ولو كره الكافرون. اللهم انصر من نصر الدين، واخذل من خذل الدين، ووال من وال المؤمنين، وعاد من عاد المؤمنين. اللهم عليك بأعداء الملة والدين، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم أشغلهم في نفوسهم، واجعل كيدهم في نحورهم، واجعل تدبيرهم تدميرا عليهم، وأدر عليهم دائرة السوء، وأنزل عليهم رجزك وعذابك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم وفقهم لهداك، واجعل عملهم صالحا في رضاك. اللهم اجعل عملهم صالحا في رضاك. اللهم ارزقهم البطانة الصالحة الناصحة من المؤمنين، التي تدلهم على الخير وتعينهم عليه، وتحذرهم من الشر وتعينهم على تركه واجتنابه، إنك على كل شيء قدير. اللهم أعزهم بالإسلام وأعز الإسلام بهم، اللهم اجعلهم رحمة على رعاياهم. اللهم انصرهم، اللهم انصرهم بدينك، وانصر الدين بهم، اللهم انصر الدين بهم، إنك على كل شيء قدير. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين. اللهم ارفع البأساء والضراء عن إخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم كل إخواننا في الشام وفي غزة وفي فلسطين وفي إفريقيا الوسطى وفي بورما وفي كل مجتمع يضطهد فيه عبادك وأولياؤك وأحبابك وأنصار دينك، اللهم ارفع البأساء والضراء عنهم، وعجل بالفرج والتمكين لهم، إنك على كل شيء قدير. اللهم انصر المجاهدين لإعلاء كلمتك في كل مكان. اللهم انصر المجاهدين لإعلاء كلمتك في كل مكان، وخص منهم المجاهدين في فلسطين والشام. اللهم انصرهم بنصرك، وأيدهم بتأييدك، وأمدهم بمددك. اللهم كن لهم ناصرا ومعينا ومؤيدا وظهيرا. اللهم اجمع كلمتهم على الحق والهدى يا رب العالمين. اللهم وحد صفوفهم، اللهم وحد صفوفهم، اللهم اربط على قلوبهم، اللهم قوي عزائمهم، اللهم ثبت أقدامهم، اللهم ثبت أقدامهم، اللهم سدد سهامهم وصوب آراءهم، وعجب الفرج والتمكين لهم يا أرحم الراحمين. اللهم عجب الفرج والتمكين لهم يا أرحم الراحمين. اللهم أرنا في طاغية الشام وحزبه وجميع أركان نظامه ومن شايعه من الكافرين والظالمين، وأرنا في اليهود الغاصبين، أرنا في الجميع عجائب قدرتك، أرنا في الجميع عجائب قدرتك، أرنا في الجميع عجائب قدرتك. اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم سلط عليهم جندا من جندك. اللهم اقذف الرعب في قلوبهم، وزلزل الأرض من تحت أقدامهم. اللهم صب عليهم العذاب من فوقهم. اللهم فرق جمعهم، اللهم شتت شملهم، اللهم مزقهم شر ممزق.